الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. إلى المعلوم عند كل مسلم أنه يجب عليه تعظيم ما عظمه الله عز وجل، فقول سبحانه عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن الأمور الأشياء التي أمرنا بتعظيمها واحترامها وتوقيرها المساجد، فهي بيوت أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا الأمر كل الناس يعرفونه ويعلمونه، لا يجهله أحد، وإن الطفل الصغير منذ صغره يتربى على تعظيم المساجد وتنزيهها واحترامها، وهذا لا فرق فيه بين عالم وجاهل، كل الناس يعرفون هذا. لا يوجد إنسان يقول لك: يجوز لك أن تلوث المسجد أو أن تفسده أو أن تفعل فيه شيء ينافي العباد. لكن مع ذلك يوجد بعض الناس لعب بهم الشيطان حتى صاروا لا يفرقون بين المعروف والمنكر والعياذ بالله، وهذا من أخطر الأمراض التي يصل إليها الإنسان، يصير لا يفرق بين المعروف والمنكر وبين الخير والشر وبين ما يحبه الله وما لا يحبه الله، فيفعل كل شيء كما تهواه نفسه ولا يتدبر ولا يتفكر في أمره، هل هذا الفعل ينبغي أن يفعل أو يجب أن يترك، ولا يتفكر في نفسه هل هذا الفعل قد يكون سبب لدخول العبد إلى الجنة أو سبب لدخول العبد إلى النار. فإذا كانت كلمة واحدة قد يقولها العبد، كلمة واحدة تقولها لا تلقي لها بالا، يعني ما تفكرش فيها وما تستشعرش عظمتها وخطورتها، تقولها واللسان يتكلم بما شاء ولا يتعب، بخلاف الأعضاء الأخرى. يعني لو كان مثلا تنكلفك نهار كامل مثلا كرف الحجر ونقل، كان جسمك يتعب تحب تريح، فهذا كان قريب تبقى هدر نهار كامل، تبقى هدر نهار كامل لأن اللسان خفيف ما يعياش. ولهذا كان خطره على العبد، وكان يقولون لك مثلا أعصر الله بيديك بعد تأيه تريح تريح، ما تقولش نهار كامل تتعصي الله بيديك تضاهر، ما تقولش تأيه تريح، لكن اللسان ما يعياش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا اللسان هذا، لأنه لا يكل ولا يمل نهار كامل، هو يدير في المعاصي وما يعياش. هذه كلمة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم تهوي به في جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة هو نازل في جهنم ما يوصلش لقاعته، كلمة واحدة. لذلك قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت، يعني أهلكت وأفسدت دنياه وآخرته، كلمة واحدة. فكيف الآن إنسان يدير فعل وما يخموش فيه، وهذا الفعل قد يكون سبب في هلاكه. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا علمنا كل شيء يقربنا إلى الله، وحذرنا من كل شيء يبعدنا عن الله. طريق الجنة وضحه لنا أتم توضيح، وطريق النار كذلك، فما على العاقل إلا أن يختار لنفسه ما ينفعه. من الأمور التي حذر منها نفسه أشد التحذير تلويث المساجد. من بين الأمور تلويث البزاق في المسجد، البزاق داخل الجامع، تبزق داخل الجامع، هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذيرا شديدا، رغم أنه باتفاق العلماء أن البزاق تاع المؤمن ليس بنجس، البزاق مش نجس طاهر، لكن الناس تستقذره، كما الناس ما يحبش واحد يبزق عليه، فكان ذات ممنوع في المسجد أنك تبزق داخل المسجد. ونقرأ لكم إن شاء الله بعض الأحاديث، لأن الذي لم تنفعه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما دفعتش بالأحاديث باش يتقي الله ويخاف من الله، والله ما ينفع لك لا نولك لم أكبر عالم من جثق الأرض، لأنه لا أبلغ من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام في الوعظ. هذه أصل لازم نمشي عليه. الواحد يتعب بالقرآن ويتعب بالسنة لا بكلام الناس. بعض الناس يعجبهم كلام الناس يكون مسجع ويكون فيه يعني بلاغة كذا. كلام الله أبلغ من أي كلام، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من كلام أي مخلوق. ولذلك تدبروا في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام تفلحون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد. دخل المسجد شاف نخامة في القبلة على المسجد، قال فحكها عليه الصلاة والسلام، نظفها نحا، ثم أقبل على الناس مغضبا. التفت للناس هو غاضب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من محارم الله، لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. جاء الأعرابي وجبذوا منهم حويجه حتى أثر له في الرقبة بين الأثر تاع الجبيد هذا، فقال أعطيني من مال الله الذي أعطاك. الصحابة حبوا يبتدروا له، قالوا لبسوا خلوه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ما غضبش عليه، وقال أعطاني غنم بين جبني روح ديها. لكن كشف غير بزق هذه في قبلة المسجد غضب النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على عظم هذا الأمر وأنه كبيرة من الكبائر ومش الله صغير. قال فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبزق في وجهه؟ كلام تحبه واحد يجي واحد يبزق له في وجهه، شو واحد يرضاه لنفسه؟ لا أحد يرضاه لنفسه. إذا كنت ما ترضاهش لنفسك كيف تبزق في قبلة المسلمين؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل. كتخوف الصلاة مستقبل القبلة رك مستقبل الله عز وجل. قال والملك عن يمينه، وعن يمين تاعك الملك الذي وكله الله عز وجل به، قال فلا يدفن عن يمينه، ما تبزقش عن يمين تاعك ولا في قبلتك، ما تبزقش جهة القبلة. قال وليبزق على يساره أو تحت قدمه. يعني أحيانا الإنسان يضيق به الحال، يكون مريض مثلا يزم يبزق ما يقدرش يبزق. أعطالك النبي سبحانه قال ما تبزقش على اليمين ما تبزقش القبلة، عن اليسار تاعك ولا تحت رجلك. قال فإن عجل به أمر فليقل هكذا، ووصف ابن عجل الطريق، قال أن يدفل في ثوبه ثم يرد بعضه، ولا يجيب الثوب تاعه ويبزق فيه وإلا ما قدر حتى يخرج من الصلاة وبعد ذلك يصلها. المقصود أنه لا يدفل في المسجد. وقوله في الحديث هذا فليبزق عن يساره أو تحت قدمه، هذا قديما كانت المساجد مش فرشة، كانت رمل مسجد رمل، يعني كي يبزق في فرمل يغطيها بالرمل هذا ما تبانش، تروح تحت التراب ما تكديش. أما الآن في رأي المساجد فرشة، لا يجوز لك البزاق في المسجد مطلقا، لا عن يسارك ولا عن يمينك ولا تحت قدمك، لأنك تبزق راح تفوق الفراش وراح تؤذي المؤمنين وتلوث المسجد. في رواية عند الإمام بن خزيمة رحمه الله في صحيحه قال فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم، أي حاجة تأذن بهاش بين يديك الصلاة. قال الإمام بن خزيمة رحمه الله باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم الأذى تلقاء القبلة في الصلاة، أي حاجة تسمى أذى ما تديرهاش تجاه القبلة احتراما لهذه القبلة. جاء في حديث آخر تشديد من النبي عليه الصلاة والسلام ليبزق، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينه، يجي القيامة بسقطه نفل بين عينه. الناس يوم القيامة جاي بالصلاة، واحد جاي بالصيام، واحد جاي بالجهاد في سبيل الله، واحد جاي بذكر الله، واحد جاي كل واحد بس جاي من الحسنات، انت تجي بسقطتك بين عينيك قدام الناس فضيحة، هذه فضيحة يوم القيامة، الناس قاعد يشوفوا فيك فلان كان يفعل هذا الفعل، فلان كان يفعل هذا الفعل. لذلك الإنسان لابد أن يبذل أسباب الستر، يستر نفسه، لا يفعل أشياء يفتضح بها يوم القيامة، من بينها هذه الأفعال. روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أعمال الأمة، قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وقيت من أفضل أعمال أمتي أو من أعمال حسنتها يلقى أذى في الطريق ويشيق حاجة تؤذي الناس ينحيها من الطريق لوجه الله، لا يطلبه أجر من الناس لا من دولة من أي واحد، هو تعالى معه مع الله، يلقى حاجة تؤذي الناس ينحيها من الطريق. هذا من الأعمال الحسنة التي قد تكون سبب في دخولك الجنة. وقد ثبت أن رجلا كان يمشي في الطريق ألقى غصن تاع شجرة طايح، تخمن في نفسه إنسان عاقل قال: هذا ربما يؤذي المسلمين وربما يؤذي الناس، قال لك نحيه، نحيه لوجه الله. فشكر الله عز وجل عمله وأدخله الجنة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة، عمل سهل بسيط، يا ربي ديال 5 ثواني تربط الشجرة نحيها. لكن لما كان القلب مملوء بالإيمان وتعظيم الله وخوف من الله والإخلاص لله، هذاك العمل السهل عند الله يكون عظيم ويسر كما تحسبون ذلك. وقد تعمل أعمال عظيمة لكن قلبك ما فيش الإخلاص، ما تنفعك شيء من القيامة. لهذا لابد من إصلاح الباطن كما تحب أن تصلح الظاهر. قال: فرأيت من فوجدت من محاسن أمتي الأذى يماط عن الطريق. قال: ووجدت من وسائل أعمالها، الأشياء السيئة اللي يديرها بعض الناس، النخاعة تكون في المسجد فلا تترك، تلقى البزاق في المسجد. هذا شيء كان مسجد رملة، العصر كان رملة لازم يدفنوها ولم يدفنوهاش، هذا المسجد. فكيف إذا كان المسجد مفرش وتلقى فيه نسخ تاع الناس؟ ليش مسيئة أكثر من هذه؟ بيته من كان واحد دار هذاك غير عطينا بالتعب، ما قمتش في داره فطر بالتعب، دير في حالة كيفاش تبزق ويعتمد كيفاش انت في دارك وش تقول، ولا فوق الفراش تاعك وش تقول، تجيب ديرها في المسجد. يعني هو يوصل المسجد إهانة بهالدرجة عند الناس هذول وراهم يجي يصلوا في الجامع، وهذا اللي دارها داخل الجامع ماشي واحد من برا ولا يجي يصلي هنا يدير هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغير نخامته، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. يعني لو كان هذيك النخامة اللي عصيت الله بها في المسجد تزيد تقيس كش مؤمن أراك أذيته، وليأذي المؤمن هذا الذنب على ذنب وذنب آخر وذنب أعظم. فليحذر العبد من أن يستهين بحرمات الله تبارك وتعالى. وقلت هذه الأحاديث اللي فيها أن النخامة تغيب لما كانت المساجد رمل، باش يفهم الناس، ياخذ كان بعض الناس عندهم سوء فهم يقرأ الحديث ما يفهمش له، يقول في المهم تغيب بالك يحطها تحت طاب يقول كان يغيبتها، فلا ليس هذا المقصود. المقصود لما كانت المساجد رمل ما فيش مشكلات تحت الرمل، رمل ينحي كل شيء. أما لما فرشت المسجد فرشت خلاص هذا الأمر، تحب تبزق تتزير جيب المنديل تاعك تبزق فيه ولا بابي المشهد خبيه جيبك تخرج برا رميه، أما في المسجد فلا. الآن هذه الأحاديث إذا كانت في إنسان يبزق في المسجد، والبزاق على قولنا أنه باتفاق العلماء ليس بنجس طاهر، فكيف بمن يرمي الشمة في المسجد؟ هذا هو الدرس. قال: لجل الشمة هذه راهي مرضتني أسبوع وأنا مريض على جرى هذه الشمة هذه. والشمة ماشي كان داير بواطة في جيبه طاحت له، إلا أقول كان دايرها في فمه، رهج روحه مرض روحه وعصى الله وحب يزدي للمؤمنين ويزدي يعصي الله معصية أخرى. وين؟ في الصف الرابع، ماشي في الصف الأخر، في الصف الرابع هنا مو هذا العمود. وبهذا المصاب تاعها وبالبزاق تاعه وكلش ونسيب حضر هذا لكم هذا باش تفهموني. ويقول لك بعض الناس: الشيخ هذا واش يفهمنا؟ تقول لي يفهمكم لا، هذا الكلام غير بالدارجة باللغة اللي تفهموها وإن شاء الله بك تعلموا. فهمي هنا قبل صلاة العشاء دخلنا نصلي عشان المؤذن يقول لي روح تشوف، زاد مرضنا يكون خير مسحها قبل ما يوريها لي. وزاد كيما عطر بقيت هذيك الماصه وخرجت هذيك العفن تاعو ويأذي المؤمن، وبعد ما يبيش لا صلى ولا ما صلاش له. وبعد يجي يقول لك علاه ماناش ملاح، بلاد ماهيش مليحه، ماناش عايش مليح، البوره معايشه خير منا. اذا اللي بالسخن المجد يحوس يعيش مليح، إذا كنا عجب ما شاء الله قارنا الله نقول نحمد الله اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منه. والرأى يعني الضوء يا رحمه الله بكي تلقى ولد صغير يكسر ولا عيف الجامعة بزعف عليه، والله ما نزعف عليه. إذا كان كبير تعني به الشيء كيفاش تحوصوا الصغير يترباه؟ التربية أول تربية هي التربية بقدوة، يشوفك يشوف كل صغير دير حوالي جمعه اللي يديره بما تقول له مساكين هارك انت تقول له تربى يدير يدير ما يشوف بدت حاجة ما شنوها، والله ما يتربى غير يفسد. من غريب الأشياء أن الناس بتقولوا واحد يتكيف واحد يشرب ربي إن شاء الله يهديه وش يدير يبعث وليدي يشرب وشمال الدخان. أنا لقيت واحد طفل يشرب قلت له شي وليدي تكيف كيف حا أنا والله ما لي البابا بس كيرا ويشرب طفل صغير وراح يقول لك هذه حاجة لها ويقول لك بابا يدير غير حاجة لها وما يعرف شو مسكين أقل شيء اشري وحدك وتخبى وما تكيفش قدام وليدك هذه لك تارك الله مش ما تعلموش الفعل السيء تارك ما بتعلم تحوزي تفسد ولادك وين بعد هذا اللي يشم ما يقدر شيء يلاحي شمته برا ويجي سبي يدخل بها المسجد ويزيد رمانه يدخل المسجد يا سيدي يطاحك الغلط تربدها يعني خليتها وراحت. لو كان دخل واحد من الناس المرضى دول نعرفهم يعني ذهب عقلهم يقولوا بلك هو هذاك النهار ما جا حتى واحد منهم المسجد يعني اللي فعلها انسان عاقل عنده عقل وكبير ودارها اخشى يكون متعمدا فقط فيعني الامر اخطر واخطر. الوصية لي ولكم ان نتقي الله نخاف غير الله عز وجل ما نخاف حتى واحد نراقب الله نعرف بلي ربي سبحانه يشوف فينا كنكون نمشي فيكم في كل مكان الله يعلم لا في قلوبنا يعني يعلم السر ويخفى ما نديروش اشياء لتؤذي الله ورسوله وتؤذي المؤمنين راح نبني عليها ندم عظيم يوم القيامه. والانسان يوم القيامه يحب يشوف غير حاجه لتفرحه في الان وفي الحياه الدنيا يتق الله. هذه المساجد هذه اصلا تعاونوا فيها نبذل من اموالنا في اصلاحها ماشي باش نفسدوها. بيت الوضوء هذاك الحوض اللي ما يغسلوا فيهم يديهم قلناكم شحال مره ما تغسلوش في رجليكم هذاك تاع اليدين وما زالوا يغسلوا فيه يكسروهن. او البارح جا قال لي راهو طيحوه قلت له روح شوف بلومبي يجي يخدمو ونزيدو نعدلو مشي لكم كل مره احنا نخدموه ما يغسلوا فيه يطيحوه يعني هذا عامل تاع المسلم يجي يصلي المسجد يتوضا يطلع رجليه من الفوق يطلع ويشيل يتكسر ما هذاك داير له غير غسل تاع اليدين شوف واحد يغسل ويروح يتوضا في الحوض الطويل هذاك مرتاح من المهم ان شاء الله. هذا يدير هذا الفعل يبقى متعمد على هذا المنكر المنكر هذا يديره في روحه واش يديره فينا وراه بينه وبين الله عز وجل. احنا ما عندناش مشكل في السنه هذو نخدموه والحمد لله المتطوعين كانوا يخدموكم لكن هذا الانسان علاه ما يتقيش الله بينه وبين الله الى متى نبقاو في هذه الحاله؟ واذا ما بديناش نصلحوا انفسنا من هذه الامور الصغيره والله لا نصلحوا انفسنا في امور كبيره. ولا تظن انك اذا تصلي وتصوم وتحج خلاص راك ضمنت الجنه. لا اذا لم يتقبل الله منك العمل والله ما ينفع شيء. والله عز وجل يحاسبك على الظهر وعلى الباطن لانك امور في القلب لا يعلمها الا الله وقد يكون فيك فساد في القلب لا يقبل الله منك شيء. فاحذر احذر ان تكون من الذين يفسدون في الارض أن يفسدون في بيوت الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لسواء السبيل وأن يصلحنا وأن يوفقنا لاتباع السنة ظاهرا وباطنا إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.